قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب أنا سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أمر من الصاهر شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهم وأمره أن يذهب لينهاهم وذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطق له فأمره الثانية أن يذهب فينهاهم فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأحتي في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت حرم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج والبشيري المنشأوري ولا تزال الأحاديث في أن النبي جاءت ببكاء أهله. هذه الأحاديث كلها تقريبا جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول عبد الله بن عمر غيره أن الميت يعذب بكاء أهله يعني. وغير عائشة تنفي ذلك. أنا أقول لا رسول ما قال ليه إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يعني الميت يعني الحي يعذب بكاء أهله؟ نعم صحيح إذا أمرهم به أو وصاهم أن يبكوا عليه كما كان أهل الجاهلية فيعذب. وأما إذا ما أمرهم ونهاهم ووصاهم أن لا يبكوا فلا يعذب. وتقريبا هذا يعني هو القول الأصح من هذه الأحاديث صحيح عن البخاري. ثم رواها عمر بن الخطاب ورواها كذلك يعني غير عبد الله بن عمر ورواها غيره. فهي أحاديث صحيحة. فإذا أمرهم أو وصاهم أن يبكوا عليه يعذب. وأما إذا ما أمر بذلك ونهاهم وحذرهم فإنه لا يعذب. ومن دون ذلك الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعائشة تقول لا إن هذا في اليهودية في اليهودية إذا مات يعذب ببكاء أهله لأنه هو يعذب لكفره ولشركه ويعذب طبعا ببكاء فيصير زيان عذاب على أهله. ومن جملة هذه الأحاديث الذي مات حدثنا عبد الرحمن بن مشر حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وكان هذا في في مكة وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث يعني ما قال عن رسول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تارة يرفعها الراوي وتارة ما يرفعها فالرمى معناه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الرمع يقول إيه يكون هو من نفسه. وهذا تقريبا يحصل من العادة. العادة مثلا يحدث مرات بالرفع ومرات يحدث بغير الرمع وهو الحديث مرفوع لأنه غيره رواه مرفوع والرفوع معناه ما قاله الرسول صلى الله عليه والموقوف ما قاله الصحابي. هذا معناه الصراحة عند المحدثين. عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج أول وحديثهما أتم من حديث عن أنه مرفوع إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه رواه عمر ورواه عبد الله بن عمر ورواه غيره من الصحابة في أحاديث صحيحة. ثم قال وحدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله وهب حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه سالما هذا ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وعبد الله بن عمر من الصحابة قال إن الميت يعذب ببكاء الحي متى يعذب إذا أمرهم أو وصاهم أن يبكوا عليه كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. نعم فيقولون إذا مات الإنسان فليبكوا عليه وحتى يؤتوا بالناس نساء أو فتيات يبكين عليه هذا نعم يبكوا. أما إذا ما أمر بذلك من الموصين فإنه لا يعذب عليه. والقرآن يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى وهذا هو تقريبا إن شاء الله. وقال كذلك يعني حدثنا خلق بن هشام وابو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلق حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه قال ذكر عند عائشه قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء اهله عليه فقال رحم الله ابا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه اليهودين وهم يبكون عليه فقال انتم تبكون وانه لا يعذب فهي تنكر هذا وعلى كل حال يعني الأصح فيما يظهر إنه كلام عبد الله بن عمر لأنه مين اللي يحكم الجنائز الرجال يمكن سمعت هذا أو قال هذا الرسول كذلك ممكن قال هذا وقال هذا فإذا أمرهم ووصاهم يعني يعذبوا. أما إذا ما أمر ولا وصاهم فقال يعني هي ذكر عند عائشة قول عمر ذكر يعني جاء بعض الناس وقالوا لعائشة ان عبد الله بن عمر يقول ان الميت يعذب بطائعان يعني قالت يعني في هذا يعني انتهى صحيح تمام فقالت رحم الله أبا عبد يعني هو نسي ومعلوم ان العالم ينسى يفعل أمة الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا والرسول قال إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون الرسول لما صلى في صلاة من الصلوات وصلى الظهر 5 ركعات ناس أنبهوا بعد ذلك قال إني بس أنسى فأنا إذا نسيت فذكرون فهذا ممكن يعني ليس فلن يحفظوا إنما مرت على رسول الله أحسن من جنازة يهودين وهم يبدون الرسول كان جالس في أي مكان والرسول يعملون لا يصل عليها وهم يبدون فقال أنتم تبدون وإنه لا يعذب يعني هذا لا يعذب بكبره وبشركه شركه يعني يقول أن مثلا رجل من الله ويقتل بالإسلام ويقتل بالرسول صلى الله عليه وسلم لا غير ذلك فيصير عذابا على هذا وأما الذي لم يأمر بذلك فإنه لا يعذب وقال كذلك حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله يعني يقول أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب هذا معنى يرفع حديث مرفوع معنى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ممتاز وقال وهلا إيش معنى وهلا يعني نسي وأخطأ يعني وأخطأ بمعنى وفسرها يعني معنى غلط ونسي هذا وهلا مو وهل وهلا لا واو ها واهي لا بكسر الهاء واما هل هذه حال الاحد استفهام يعني عمره الى بعد يعني ان واحد يعني كده يقول وهل فماله واحد واهي واهي له معنى يعني اخذها ونسي يعني عبد الله بن عمر نسي ان لو وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم جنازه يهودي يهودين او يهوديه واهلها يكون عليها فقال انهم يكون عليها وانها لا تعذب هذا الذي وعلى كل حال يعني أحاديث صحيحة يعني رواها عمر ما هو عمر رواه ابن وقت وغير ذلك أيضا الأحاديث كلها صحيحة هذه مثلا صحيحة إذا كان الميت مات وأمر الناس يبكوا عليه نعم ويعدد محاسبة نعم فهذا هو البكاء معناه النياح ليس معنى يبكي بالدموع إذا بكى بالدموع مات له أي إنسان فذلك جائز ليس فيه فإن رسول الله لما مات ولده إبراهيم بكى عليه وما كذلك ابنته رفعت إليه الصبي من أولادها يعني يتقعقع نفسه نعم بكى وقال له أسعلم أنت كذلك قال إن هذه رحمة رحمة الله تعالى في من شاء من عباده هذا البكاء على الميت إنما الممنوع النياحة لتعداد محاسن الميت ومن يدخل علينا ومن يبعد بنا كذا وكذا هذا الممنوع قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله إنه ليعذب بخطيئته إن الميت يعذب بالدهورية أو بذنبه وإن أهله ليبكون وهذا في اليهود والنصارى وغير ذلك وذاك ليس قول رسول الله قام على الحرير يوم بدر وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول ومعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما خرج إلى بدر وقتل الرسول بدر وقتل الرسول وأصحابه 70 من المشركين نعم وأتوا كذلك جملة منهم ولم يمت من أصحاب رسول الله إلا 13 في بدر قتلوا 70 وأسروا 70 فبعد ذلك بعد ما أخذ هؤلاء الأسرى القبلة ورموا في البئر جاء الرسول وصار ناديم يا فلان يا فلان يا فلان يا بأسماء يعرفه هل وجدت أنا ما وعدني ربي حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أنا وجدت ربنا نصرني وأيدني عليكم وهل أنتم وجدتم فقال الصحابة يا رب هذه ناس قد جيت وماتوا لهم 3 أيام مرميين في الشمس معنا صاروا معكنين فقال ما أنتم بأسمع منه يعني هم يسمعوا ولكن ما يستطيعوا الجواب ومعلوم الله قال في القرآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم ثم قرأت يعني كلام عائشة قالت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع هذا كلام عائشة تستدل إنه يعني أن الميت ما له يعني على إذا قال لهم ما قال إنهم لا يسمعون فلما ناداهم فلان فلان فلان فلان وجدت ما هذا قالوا يعني كيف تنادي ناس جيكوا ماتوا لهم أيام ومرميين في الشرف معنا أفهم ومعلوم الألم أي إنسان يموت ويبعد في الشرف من جنر ولا يفن نعم يكون في ذلك فقال لهم هذا الكلام إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل ومعنى وهل معنى غلط واهل واو فتحة وهاء مصيرة يعني معناه وهل هنا فعل ماضي هذه الطوانس هذا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق علموا ذلك ومعروف أن الميت عندما يحضر الوفاة يعرف هو رايح للجنة ولا رايح للنار ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة نعم يعني الإنسان إذا بشر الإنسان بالإيمان وبالجنة ومن هذا يعني فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت ما في واحد يبغى الموت قال المؤمن إذا رأى ما أعد الله له لما جاء ملك الموت وأعوانه من أقفال الطيبة النظيفة وبضاعة الطيبة يتمنى والكافر لما يرى هؤلاء يأتون نعم بالأغلال يكره فقال فيكره الموت لفعل ذلك يعني إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم ثم قرأت إنك لا تسمع وهي عائشة وما أنت المسمع من في القبور إن القبور ومقاعده من النار ومعلوم أن هؤلاء كلهم هؤلاء الذين كفروا في بدر يعني نعم عذبهم الله وسيعذبهم لأنهم آذوا الرسول وآذوا أصحابه وجاءوا يطلبوا نور الله بأفواههم في بدر فابتدع في غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل منهم 70 وأتوا حتى أن كان من جملة أحضرهم أبو جهل الذي كان عدو الإسلام يعني خرج منه وقال كذلك حدثنا الوقت بن أبي شيبة وحدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم وقد تقدم لنا حديث أبي أسامة أتم وحدثنا عقبة بن سعيد عن مالك بن أنس ها فيما قلع عليه عن عبد الله ولا فرق بين فيما قلع عليه أو حدثنا أو سمعنا أو سمعته أو أن النبي كله واحد فيما قلع عليه يعني هو كان وفي النسائي دائما يقول حدثنا فلان نفس النسائي يقول حدثنا الحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع كذا بهذه العبادة حدثنا الحارث إيه السبب؟ إنه كان النسائي يعني فعل يوم من الأيام على هذا الطالب طردوا لا تجد ويبغى العلم يقول بصيرون لا يفعل يعني ما يجلس خلف الدرس يسمع الحديث ولا يقول حدثنا أبي عبد الرحمن النسائي يقول حدثنا الحارث بن مسلم نعم قراءة عليه وأنا أسمع وروى كتاب الكبير هذا العظيم الذي هو يعني وهذا ما في شيء حدثنا أخبرنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عليه كل بمعنى واحد كل أحاديث يعني صحيحة بما قرى عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن وهذه كانت ملازمة لعائشة في التمهيدة أنها أخبرت أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت يعذب الوفاء الحي فقالت عائشة يقدر الله لأبي عبد الرحمن وهذا هي اعتذار يقضي الله يعني هو نسي أو كنت فيها وأبي عبد الرحمن كنه لعبد الله بن عمر وكأنه دائما الناس الكبار يكنوا الناس الكبار والعظماء ما تقول عبد الله بن عمر تقول لأبي عبد الرحمن إنه لم يقضي ولكنه نسي ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع للمكان أبدا إنما نسي حفظ الحديث ونسي إنما أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبقى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذر في قبرها هذا الذي قال الرسول وهذا كله لا يمنع أن الأحاديث هذه صحيحة ما في واحد حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها لا يوجد لا قديما ولا حديث بل نحن الآن يمكن اطلعنا على أحاديث زمننا هذا بعض العلماء الكبار اضطروا على حديث الناس الأولين ما اضطروا عنه ليه توفرت الأسباب يشتري صحيح البخاري مثلا يشتري 20 ريال أو 15 ريال ويشتري فتح الباري ب 150 ريال ولا 200 ريال وكذلك بعد ما لبنان قلوا صاروا يصوروا الكتب بفتشت الكتب وإن كان فتح الباري يسوي فوق 1000 ريال أكثر من 1000 ريال الطبعات القديمة مصر الآن 150 أو الكتب 200 ريال كم 13 جزء 14 جزء وهذا لا شيء الأحاديث الصحيحة يعني صحيح مسلم قال ب70 ريال يسترحم او 50 ريال ما يزيد عنها فهذه نعمه بالنعمه الله سبحانه وتوفر ثم بعد ذلك يعني تسجيل الفلوس وكذلك بغير الاداه الحديثه فليس فيها اي فقال فلم يحفظ انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه يهوديه وهم يبكون عليها فقال انكم تبكون فانه لا يعد هذا يعد بكفره وبذنبه وبشركه وانتم تبكون عليه يصير ايه عذاب على عذاب ثم ذكر حدثنا كذلك ابو كريب حدثنا ابو بشامة قرانا يقول انما امر على يهودي يبدع عليها فقال انهم يبكون وانها لتعذب عدم قال كذلك حدثنا عن رجل بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال اول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب فقال المغيرة بن مشعر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فانه يعذب هذه ايه احد تؤكد ما قاله عمر بن الخطاب فذلك المغيرة بن مشعر من أصحاب رسول الله يروي هذا أن الميت أنه كذلك عبد المطاي أهلي عليه وكذلك رواه عمر بن الخطاب وكذلك رواه عبد الله بن عمر وكذلك رؤيا يعني في السند عن مالك أنا إمام دار الهجرة. فالأحاديث صحيحة، إنما يعني نحن نقول إنه نعم إذا وصاهم أو أمر بهم كما كان يقدر يعذب، وأما إذا ما أمر أو نهاهم وحذر أهله فإنه لا يعذب، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل الحديث الأول. فإذا إيه روي بإيه بعدة طرق، ومشايخ الإمام مسلم يعني مختلفون، وهذا مما يؤيد هذا. وحدثنا كذلك ابن ابي عامر حدثنا مروان يعني الفتاري حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي ربيعة عن المغيرة بن شعبة، يعني ثلاثة حديث الحين عن المغيرة غير الاحاديث التي عن عبد الله بن عمر وعن كذلك عن عمر بن الخطاب مثله. ثم ذكر كذلك ابن مسلم قال حدثنا ابو بكر، وهذا في النياحة، تحريم النياحة. ايش معنى النياحة؟ ان الانسان يمد له قريب فيصيح عليه، نعم، ويعدد محاسنه، نعم، ويشق جيبه، وشق الجيب معناه يمسك كده ويشيلها تجد المرأة تشد هذا، هذا معنى الجيب. والجيب يعني مدخل الرأس من الرأس، يعني مدخل الثوب من الرأس، هذا يسمى جيب. اما الجيب هذا اللي هذا انا ما يعني معروف بعض الناس يسموه مخباط، لكن هنا الجيب العربي اللي ايش يسموه ما ادري، وابو بحث يعني معاجم اللغه، والا الجيب هو هذا، يعني لما يبغى يقول انت في الثوب يفك هذه الجاذبيه ثم يدخل. المراه لما يصيبها كده تجر ثوبها وتجر، فهذا يخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الذي يفعل ذلك من النساء ومن غيرهم سيعذب يوم القيامة. وذكر هذا الحديث يعني تحريم النياحة، أن النياحة على الميت، وأما البكاء على الميت هذا جاء بالدموع لا ينكر عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، ولما طلبت بنت من بناته أن يحضر إليها وطفلها في النزع بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، البكاء ليس فيه. ومن ذلك الحديث حدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا عطان حدثنا أبان ابن يزيد، نعم، تحول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن منصور واللفظ له، أخبرنا حبان ابن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا وهو زيد النصاري حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري وهذا صحابي حدثه أن النبي قال أربع في أمتي، يعني أربع خصال في أمتي، أربع خصال في أمة، والمراد الأمة أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى اثنين، أمة إجابة وأمة دعوة. من يوم بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة كلهم أمة الرسول، شاءوا أم أبوا. اليهود الموجودين في العالم الآن، والنصارى الموجودون في العالم الآن، وجميع القارات السبعة الموجودة في العالم يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، وأي إنسان لا يتبع محمد ويموت إلى جهنم، لا يدخل الجنة أبدا. ولو آمن بموسى وآمن بعيسى وآمن إلا بمحمد، وأما الذين آمنوا بالأنبياء قبل بعثته فهذا ما عليهم شيء. ولذلك جاء في حديث يعني إنسان آمن بنبيه ثم آمن له كم أجران، وهذا الذي يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، دين الإسلام واحد، والدين اليهودي اثنين، والدين النصارى ثلاثة، هذا غلط. دين الحق هو دين الإسلام، وكلهم جاءوا بالإسلام، بس إنما يختلفوا في الشهادة. ومثل لأن مثل شرعة وهذه الأمة هنا أمة الإجابة، هذه ايه الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وقد يرتكب بعض الاثام من جمله هذا امتي من امر الجاهليه، من امر ايه الجاهليه، والجاهليه كل ما كان مخالف الاسلام يسمى جاهلي، لا كما يقول يعني بس الا كان جاهليه الاولى. ولذلك يعني في كتاب لمحمد قطب داعم كبير ذلك في مكه اللي كان في يعني في جامعه ام القرى، عنده كتاب يقول جاهليه القرن العشرين، أنا كنت شفت زمان أما يعني من زمان جاهلية الروي يخاطب النفس بنفسه، يقول كيف أنت تقول جاهلية القرن العشرين والناس متقدمين الآن في الصناعات في الأعمال في التعليم؟ قال كل ما خالف الرسول في يمكن مثلا نحن نشوف مناهجنا العلمية هذا على يعني على ما أمر الرسول نجي بقى خربان. مثلا في يعني في الأشياء أن الإنسان تطور، أصله كان قل بعدين تطور صار بعدين بني آدم وصار تمثل، هذا مو خطير خطير. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، والقرآن ذكرنا أن آدم إيه خلقه الله من طين ثم أسكنه الجنة ثم خرج من الجنة، هذه موجودة في الدراسات الموجودة في الجامعات، في دراسات أن الإنسان كان أسمه كيف بعدين تطور، يعني بعد إيش 50 سنة ولا بعد 100 سنة صار يعني يفهم بعض الأشياء، بعدين كمان بعد شوية صار شوية، بعدين شوية بعدين صار دحين بني آدم، أنا مو خطير، هذا فيها أشياء زي هذا، خطيرة يعني. ذلك يقول هذا يعني نرجع مثلا نرجع الى جميع الاعمال اللي نعملها على الاسلام ما يعني ذلك الكتاب مره طيب جدا يقول جاهليه دخلنا العشرين فيقول هي يعني أربع من أطي أمة من أمر الجاهلية كل ما كان خالف الإسلام فهو جاهلي سواء كان حديثا أو نعم لا يترك الفقه في الأحساب الفقه في الأحساب هذا موجود الآن في العالم الإسلام واحد مسلم صالح زوج بنته يقول لا أنا ما زوج قبيلة الغير ونحن قبيلة نحن ناس أصحاب ونحن هذا يعني أبو جد وقبيلة الغير هذا موجود كل العالم يعني مش العرب بس العجم كمان أما مع كذلك من الأشياء اللي وطعن في الألسان يطعن في نسل ما يصير ما هو مني هذا موجود يعني والرسول أخبر أنه لا يصير هذا لذلك الصادق والصادق هذا موجود الآن نعم وطعن كذلك والإشفاء بالنجوم كان النجوم موجود كذلك نعم يجي مطل في ليلة من الليالي ويقول الناس مطرنا بنوع كذا وكذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كان من حديبية ونزل المطر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الصبح قال أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر أما قال مطرنا بنوع كذا وكذا وهذا المراد الكفر هي كفر الأصغر كفر النعمة يعني نسل النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى والنياحة ومحل الشاهد والنياحة إيش النياحة؟ وعداد محاسن الميت ورفع الصوت بالبكاء نعم هذا هو الموقف وأما البكاء بالدموع فليس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم النائم إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرقال من قتلان ودرع من جاب يعني أي نائحة تروح نعم فإذا قامت يوم القيامة لن تكون عليها سرقال من قتلان والقتلان معها يعني إيه يتقي الجواب زي البنزين واحد أو الجاز لا حدنا أبدا سايق حبيب بكتلان وكذلك الدرع من اي جانب والدرع اذا يعني معروف هذا كذلك اشتعل دوام بسرعه لذلك واذا تابت من تاب تاب الله عليه اي ذنب الانسان يفعله فاذا تاب تاب الله عليه وتوب الى الله جل والتوبه لها ثلاث شروط الندم على ما فات والنيه ان لا يعود الى الذنب ما لك من امره وهذا موجود يعني وضع فيها امر الجاهليه لا يترك ولذلك هذه الاشياء ما زالت الا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه الاحساب والاحساب زالت في عهد رسول هي بعث رسول محمد الى ان كانت دوله الخلفاء وبعدها عادت العصبيه من الدوله الامويه الى يومنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف قرش يزوج اخته ببلاد بلاد ايش كان عبدا مملوكا واعتقه تراه وفيه وكذلك غير من الصحابه فعل مثل ذلك واستمر هكذا دائما يجي مثلا الرسول يولي مثلا اسامه نعم على عمر بن الخطاب اسامه الامير وعمر ايه يعني اعتقه بعد ذلك راحت الراحلين الاربعه فجاءت العصبيه الامويين عصبيه للعرب عربي كمان وأموي هذا خلاص يصير عظيم جدا اما اذا كانوا مثلا يعني من بني هاشم هذا ما له قيمه ولا يتولى اي شيء راحت الدوله العباسيه جاءت الدوله الامويه جاءت الدوله العباسيه تعصب للعجم الاتراك نعم الفرس هذول هم الحكام هم العظماء ولا يزال من ذاك الوقت لا يبنى هذا موجود في كل لا في العرب حتى في العجم واحد قدرها كده يقول لك انا ما زوج بنت فلان هذا ولا اختي فلان هذا رجل يعني ما هو هذا شيء ليه لان الرسول اخبر ما انه ما يترك والرسول صادق ومصدق هذا موجود الى الان وكل يوم موجود وهذا شيء ما يمكن احد ينكره ابدا وذلك هذا كان يعني المحل الشاهد الذي هو يريده والنياحه وقال الناعي اذا لم تكن منهم تقام يوم القيامه عليها سرقال من سكران ودرع من والدرع معناه الثوب درع ما زي الثوب هذا يسمى درع ويسمى قميص ويسمى وفيه من ذلك ان النياحه هذه حرام انه لا اما البكاء عن الميت بدموع فان ذلك ليس فيه شيء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وليس فيه اي شيء ثم قال الإمام مسلم فلا حدثنا ابن مسنى وابن أبي عمر قال ابن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة يقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل من حارثة وجعفر بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحجم وقالت أنا أنظر من صاحب الباب شق الباب فاسترجع عن إيش صاحب الباب لأنه أبواب قديمة أبواب القديمة قاسوا بين يقدر يطالع أبواب الحديثة الآن ما في ذلك وقليم هي أبواب قبل الناس في العالم حتى أيام الشتاء كل واحد لازم يغطي طاقته بإيه يعني بشيء من الفروض أو بورق الإسمنت أو بغير ذلك الآن الأبواب الجديدة لا ما فيها شيء ما يفصل ولا مقطع من الهواء وهذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى نعرف النور كانت ابدا يعني في ايام الشتاء يعني هو نايم في الغرفه حقته وكانها تملك نايم في الصحراء، ليه؟ لانه بنايه قديمه وابواب قديمه ومن ذلك، فهذا معناه تقريبا. فهنا ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل هؤلاء الى جهه مؤته، نعم، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اول يكون القائد فلان، ثم اذا مات فلان يكون فلان، ثم مات فلان، وبالفعل ها مات اول جعفر بن ابي طالب، ثم بعد ذلك عبد الله بن رواحه وقتل بن حارثه، نعم، ثم وهو هذا جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه، يعني الاول ماتوا، فلما ماتوا اخذ الرايه من نعم خالد بن الوليد تصل وخلص الناس من الأمور، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حصل ذلك، وجعل بن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أنا أنظر من الباب للشرطة للباب، ذهب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر ابنه، يعني جاء رجل قال يا رسول الله إن نساء جعفر بن أبي طالب يبكي وينحنى ويفعلن كذا وكذا، فأمر الرسول أن يذهب إليهم وينهاهم، اللهم اذهبوا فإن رسول الله حق أن يحكموكم، وأن هذا لا يجوز، فذهب وأخبر نساء جعفر، فرجع إلى الرسول فقال إنهم لم يهم، يعني ما سمعوا الكلام، ثم قالوا تبعيه وعزله، ونهاهم عن ذلك، وذلك ذهب ونهاهم سلام بيوته، ثم ذهب كذلك ثلاث مرات، وعائشة يعني المشانس الكبير إذا أمرت بشيء، وبلغتهم المرة الأولى والمرة الثانية، بتأثر عليه مين هو رسول الله؟ يعني نحن في دنيانا لو أن أمل أمر شخصا أي أن ولده بالشيء الفلان وما انتهى يزعل ولا ما يزعل، وهذا خطير، أو صديق له فكان هو يسكت بس، يعني كان حق هذا الشاعر من هالمرة الأولى والمرة الثانية ما انتهى كان يعني يترك، أو يقول يا رسول الله أنا ما أجيب له كلام، أرسل غيري، أنا ما أجيب له كلام من هؤلاء، أرسل غيري، فيرسل غيري، فيكون إيه؟ ولكن ما فعل، ذلك كانت عائشة يعني تأثرت من عملي هذا، فذهب فأتاه فذكر إنهما لم يفعنا، فأمر الثاني أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبنا يا رسول الله، قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأتي في أفواههن من التراب، يعني هذه هي تغريب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، يعني جعل الله أنفك في إيه في التراب، لأنك أنت رجل ما عرفت إيه الطريقة الذي إيه تخلص، فكان أنت لما نهيت هؤلاء النساء عن البكاء والنياحة مرة الأولى ما قررنا، تقول يا رسول الله أنا ما أقدر الكلام، أنت الغير أنا ما أقدر عليك، أو تروح بس لا ترجع، تقول لك ذلك، هذا كان لازم، أما تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما هو من الأدب، وهذا شيء مزعج، مثلا إنسان أمره أو حاكما أو غير ذلك، فقال له ما قدر يعني يسكت، أو يقول أنا لا أستطيع هذا العمل، فأكثر غيري، فكان من ذلك عائشة منهم، وأرغم ما معنى يعني جعل التراب، قالت فقلت أرغم الله أنفك والله لا تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله من العناء، يعني من التعب، لأن الرسول لما يقول ما سمعنا كلامه فكان هو أحب ما يفعل هذا، قال وهو بضم التاء وكسرها يقال حتى يأتوا وحتمي يحتى لغتان، يعني يجوز أن يكون بالواو محتل الواو ويجوز أن يكون محتل بالياء بالألف، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن، ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بموت وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين لم ينهى عن أنه صلى الله عليه وسلم فعله، أخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة، وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت، قال ويبعد الصحابيات يتنادين بعد تكرار نهيهن على ما أدرهم، وإنما كان بكاء مجرد والنهي عن التنزيه وأدب، صحيح أنه يعني كما يفعلنا هذا أرغم الله أنفك، قال ما تركت رسول الله من العناء، معناه إنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنفسك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك، قل يا رسول الله أنا لم يقبلن كلامي هؤلاء النساء، فأرسل شخصا آخر لعلهن يقبلن من إيه منك، هو ما فعل ذلك، كانت عائشة قالت هذا الكلام، ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير أول الإسلام، وقال حدثنا أبو طائف أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح قال أول الإسلام، وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم كلهم عن يحيى بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث عن وما ترك رسول الله من العي، يعني من التعب ومن العناء إنه لا يقبل، ثم قال حدثنا لما نصر حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا نبيع كما وفت منا إمرأة إلا خمسة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سيرة إمرأة معاذ وابنة أبي سبرة إمرأة معاذ. المقصود يعني معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال بالمصادر، لأنه يؤمن قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة الفتح لما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الحديبية، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتال قريش، لأن جاءه خبر أن قريش قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فبايع أصحابه أن قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأذن أما النساء فكان ما يداعون بعيد النساء. وجاء في القرآن يعني إذا جاءت المؤمنات يبايعن ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يأتين أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستقيم. فكان يقول بايعت هؤلاء النسوة على عبادة الله وحده وأن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين. أما يصافح النساء الأجانب وهذا هو الواجب. ولكن الآن نقيت البلاد الإسلامية يعني أبدا مشكلة يعني الواجب يصاب عن النساء الأجنبيات هذا ما ينبغي، ولكن المشتفى إلى الله هذا موجود يعني في جميع البلاد إلا بلاد يكون أقل فقال مع البيعة لا تموت يعني من الجنة الآن الذي ذكر في القرآن إذا جاء في بايعنك على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يكتمون بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصونك في معروف ومع ذلك لا ينفعن إذا مات له قريب لا تموت تعبد محاسن وتبكي وتصيح وتشق يعني جيبها أبدا لا تفعل. يقول ما أبقى امرأة إلا خمسة معنى إيه؟ مو بالنياحة لا بهذه الأشياء يعني كل واحدة عندها لابد قصور في هذا يعني قصرنا في إيه؟ في هذا ليس معنى يعني معنى لم يأتي بالمبايعة مع أم عطية لا ليس معنى هذا يعني ما وفوا بإيه بالمبايعة تماما إلا هؤلاء النسوة هذا هو. وأما مثلا النساء أصحاب الرسول لا يزينوا ذلك يعني الذي أدى المبايعة كاملة تامة هؤلاء النسوة وهؤلاء النسوة يعني منهم نظر إلا خمسة أم سليم أم سليم هي أم أنس في ذلك طلحة وأم العلاء وابنة أبي سمرة وامرأة معاذ وابنة بن معاذ وابنة أبي سمرة وامرأة معاذ هؤلاء هم الذين وفقوا بالشرط هذا كاملا. وكذلك الحديث الثاني حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أصوات حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية حفصة في دين هذه أنه قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ينحن النساء وما وفت منا غير خمس منهن أم سليم فيجب على المرأة أنها لا تفعل إذا مات لها قريب أن تبكي بدموعها فلا بأس أما تنوح وتشرع عن مثل هذا فإن هذا يخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول نهى عن ذلك. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا في معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية إذا جاءك يعني يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين من بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. قالت وكان منه النياحة من جملة الموجودة في الآية وذلك أن لا ينحن إذا مات لهن خير. قالت قلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أكون أن أسعدهم. فقال رسول الله إلا آل فلان. وهذا فيه دليل على أن النياحة يعني سادة كانت في الجاهلية إذا مثلا مات للإنسان أو لمرأة أما أو أخا تأتي بناس يموت معها فهذه طلبت من رسول الله إن آل فلان في الجاهلية كانوا لاحوا معي أنا كمان قالوا تلم جميلة معي فالرسول رخص لهذا إذا مات له قريب ووحي روحي واحدة مرة حسب الشروط التي حصلت بينه فغير ذلك بعد ذلك وهذا ترخيص من رسول الله ومعلوم أن الرسول له أن يشرع أشياء مثل هذه وأما لغير فلا ذلك قالوا أسعدوا في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات هؤلاء الذين تأذون هذا فلا بأس أن تروحي لهم. قال وهذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح من الحديث. وللشارع مخصصا من العموم ما شاء أولناها عن النياحة إلا هذه أم عطية إذا مات لا يجب عن أقاربها أو كانت ماهولها فتنوح معهم. فهذا صواب قول الحكم. في هذا الحديث استشكل القاضي رياض وغير هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة ومقصود التحذير من الإقرار بها، حتى أن بعض المالكية قالوا النياحة ليست في حرام بهذا الحديث. وقصة النساء جعفر فقال إن المحمل ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كسقط الجيوب وخمس الحدود ودعوة الجاهلية وصواب ما ذكرنا النياحة ممنوعة إلا يعني مرأة مثل ذلك. وكمان لا يجب الآن مثلا المرأة تقول أو أهل بيت إلا إذا يعني إذا ما تلقوا هذا الإنسان أنا أجي أروح معك، ولما يموت أنا إنسان كمان يجي يقول هذا ما يصح الآن بس رخصة لهؤلاء. وهذا معروف أن الرخص تأتي مرات ببعض يعني من الناس، فالرسول يشرع فشرع على هذه المرأة أم عطية أن تروح مع هؤلاء أهل البيت، وبعد ذلك لا يجوز أن تروح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمره فقط يخالف كل واحد، يعني قد يكون اجتهاد وقد يكون تعليم، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فالنصوص التشريع ما ينطق عن الهوى إن هو قد يكون جاء من الوحي وقد يكون هو اجتهاد، وقد إذا قال ما في شيء يقدر يجيب الوحي. لا هذا إيه ما وصله، هذا معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى بن عبد، ومعروف صلاة بن عبد إما مباح وإما سنة ما يجي عبد. فجاءه جبريل قبل ان في ايه ان عليك اذن فراق فرمى الرسول معه، فالصحابه لما جاءوا الرسول رمى ثم بعد ذلك اخبر الرسول ان هذا جاءني جبريل واخبرني بهذا، فالرسول ما يفهم لا حصل منه شيء. وكذلك الرسول يجتهد في بعض الاشياء التي ما ثبت فيها قال شرعيه له ان يجتهد، فاذا حصل فيها ما يخالف الله لا يترك هذا. زي ما مثل الاحاديث مرت علينا ان الصحابه كانوا يعزلون. ايش معنى العزل؟ معنى ان الرجل جاء يجامع زوجته فاذا اراد ان ينزل منهي معك يخرج فرجه وينزل لها. فقال الصحابه ان كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا ما يبقى هيك المراه هذه تحت او المراه رسول كلها تحمل ست اعبان او كبيره. من ذلك ان العزل ثم بعد الرسول اخبرهم انه العزل هذا لا يجب. اذا قدر الله ان الانسان يعني تحمل المراه لا يمنعه من ذلك الشيء. حتى جاء في بعض الحديث لو أراقه على صخر وأراد الله الولد لأن ما يكون فيكون يقدر الله من العجل يخرج بني آدم، من لازم يبقى رجل ومرأة؟ ما مش لازم الله على كل شيء خبير، على كل شيء خبير. ولذلك يعني فرعون يتربى مثلا يعني موسى يتربى عند فرعون يصير نبي من أولي العزم منهم. وكذلك السامري ده يربي من جبريل يطعمه ويغذيه وبعد ذلك يصير عباد العيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.